بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: سورة الأنفال. نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. يسألونك عن الأنفال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والسائلون هم الصحابة. والأنفال هي الغنائم، أي ما يغنمه المسلمون في الحرب. وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش تحرسه وتؤنسه، وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم، وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. فلما انجلت الحرب واجتمع الناس، رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، واختلفوا فيما بينهم، فنزلت هذه الآية. ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها. وقيل الأنفال هنا ما ينفذه الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه، أي زيادة على نصيبه. يقول ابن جزي: وقد اختلف الفقهاء هل يكون التنفيل من الخمس، يعني هذا ما يعطى زيادة، هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالك، أو من الأربعة الأخماس، يعني الأربعة الأخماس الأخرى غير الخمس، أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم. قل: الأنفال لله والرسول، أي الحكم فيها لله وللرسول لا لكم. طبعا حكم النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده، حكمه وحي واجتهاده متابع بالوحي. وأصلحوا ذات بينكم، أي اتفقوا واتلفوا ولا تنازعوا. وذات هنا بمعنى الأحوال، قاله الزمخشري. وقال ابن عطية: يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته. وقال الزبيدي: إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. وأطيعوا الله ورسوله، يريد في الحكم في الغنائم، طبعا هي عامة لكن السياق والسباق يدل على هذه. فالأمر عام في وجوب طاعة الله وفي وجوب طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. إذن تطبيق الشريعة هو طريق السلام وطريق صفاء القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع لأجل إصلاح حال الناس في الدنيا والآخرة. إنما المؤمنون الآية، أي الكاملون الإيمان، فإنما هنا للتأكيد والمبالغة لا للحصر. طبعا ممن تحدث عن هذه إنما ابن دقيق العيد عند حديث إنما الأعمال في النيات، في كتاب إحكام الأحكام، فمن أراد فليرجع إلى ذلك. وجلت قلوبهم، أي خافت، فقرأ ويل بن شعب فزعت. زادتهم إيمانا، أي قوي تصديقهم ويقينهم، خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد وإن زيادته إنما هي بالعمل. لهم درجات،